رجل اعتقد في صلاة السفر أن قصر صلاة الظهر والعصر بركعتين من الصلاتين، فعلم بعد أن وصل إلى بلده أنه مقصر، يصلي العصر والظهر والعصر ركعتين فقط. السلام عليكم. فماذا يفعل إذا رجع بلده إلى بلده؟ يصلي ركعتين. الركعتين ركعتين. يعني يصلي ركعتين فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.